اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء العاشر. إن هذا التقسيم ليس تقسيم يخص الكتاب ولا مسجل الكتاب، ولكن قمنا بتقسيمه نظرا لطول الكتاب ومراعاة للقراء مستعملي التطبيق. في الهوية نكون أو لا نكون. غربة المثقفين وجه واحد للحقيقة، وضياع الهوية لدى القطاعات العريضة من الناس وجه آخر لا يقل خطرا. إن تنقية كتبنا ومناهج تعليم أبنائنا من بصمات المسخ الفكري مرحلة ضرورية، ولكن تطهير أعماقنا من هذا الإحساس بالهزيمة الدائمة وتطهير نمط حياتنا وسلوك جماهيرنا من تأثيرات تلك الهزيمة معركة لا بد أن نخوضها يوما ما، ولا بد أن نكسبها يوما ما قبل أن تجرفنا ريح الاغتراب العاتية ونصبح أمة منقرضة مثل شعب المايا أو شبه منقرضة كالهنود الحمر. نعم، لقد خرجت أمتنا من الحضارة منذ قرنين من الزمان على الأقل، وتحولت من فاعلة إلى مستهلكة، وخرجت أمتنا من التاريخ، دعك من ومضات سرعان ما انطفأت حتى صارت موضوعا للتاريخ بعد أن كانت محركة له. لقد هزمنا ورفعنا رايات التسليم البيضاء منذ ذلك الأجل، وكان يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، نستقيل من العروبة والإسلام ونعود إلى عهود البابليين والأشوريين والفينيقيين والفراعنة، أو نصبح خواجات وسياح ونؤجر بلادنا مفروشة لإخواننا السياح من أنحاء المعمورة. ولكن هذا الأمل البائس ليس إلا فرضا نظريا يستحيل التحقيق عمليا وماديا. فليست عروبتنا وإسلامنا مجرد ثياب نرتديها حين نشاء ونخلعها حين نشاء، أو مقاعد نشغلها إذا راقنا العرض ونقليها إذا أصابنا الضيق أو الملل، وليست مكونات الشخصية مما تفيد فيه قطع الغيار وتصلح له عمليات الزرع والتبديل، وليست كيانات الأمم مما يقبل الترقيع أو المساومة، بل إن الأمر عندما يتعلق بكيان شعب أو أمة فإنه لا يحتمل الحل الوسط، فالشخصية والذات تكون أو لا تكون. والوسطية هنا هي بداية التحلل والذوبان، بداية الانخلاع من الجذور والسقوط، والوسطيون هنا هم دعاة الفناء بل الانتحار. لقد قالها ابن خلدون منذ 6 قرون في المقدمة الشهيرة، إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، غير أن المؤرخ الذائع الصيت أرنولد تويني خص العرب والمسلمين بإضافة أخرى على قانون الهزيمة الذي سكه ابن خلدون، فهو يقول إن المسلمون يواجهون حضارة العصر بنزعتين متناقضتين، إحداهما النزعة الهيرودية نسبة إلى هيرود ملك اليهود الذي قابل حضارة الرومان بتقليدهم في المسكن والملبس والمعيشة، والأخرى نزعة الغلاة وينسبها إلى نساك بني إسرائيل الذين يصرون على القديم وينكرون كل مخالفة للعادات والموروثات. ورغم التحفظ الذي يمكن أن يسجل على فكرة تخصيص العرب والمسلمين بهذا التفسير التوارثي لموقفهم من الحضارة الغربية، إذ أن المسألة ليست في كونهم عربا أو مسلمين بقدر ما هي غلبة أو هزيمة، بدليل أن ما يقوله تويني ينطبق على الكثير من دول أمريكا اللاتينية مثلا دون أن يكونوا عربا أو مسلمين، الأمر الذي يعني أننا لسنا وحدنا في هذا الهم. أقول رغم هذا التحفظ بأنه القاسم المشترك بينه وبين ابن خلدون هو سمة الاقتداء بالغالب، هو هذا الشعور بالنقص تجاه الآخرين أو عقدة الخواجة كما يقول البعض عندنا. وهذا التقليد للغرب ليس فقط سلوكا تلقائيا من جانب الناس، ولكنه منطق وجد دعاة ومبشرين بيننا. منذ كتب طه حسين في 30s عن مستقبل الثقافة في مصر داعيا إلى أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم، حتى 70s عندما دعا عبد الله العروي المفكر المغربي في مؤلفه الغرب والفكر التاريخي إلى ضرورة اجتثاث الفكر السلفي بمعنى التراث الإسلامي من محيطنا الثقافي كشرط للتقدم، ثم أضاف رب معترض يقول ستكون ثقافتنا المعاصرة تابعة لثقافة الغير، وهنا يرد بوضوح وليكن إذا كان في ذلك طريق الخلاص. تعالوا نجري عملية فرز ومراجعة سريعة لشعاراتنا وأزيائنا ونحالنا وسائر أحوالنا وعوائدنا، ماذا سنجد؟ ستروعنا هذه الازدواجية بل التناقض بين الأصل والصورة في أكثر بلادنا، فنحن أيضا نزعم أننا عرب ومسلمون، لكن سائر أحوالنا وعوائدنا تنطق بغير ذلك على طول الخط. سنكتشف أننا نتصرف أحيانا كما لو كنا نخجل من شرقيتنا بأسلوب هو خليط من الاعتذار للغرب والتقليد الأعمى له. سنكتشف أن المسخ وليس المزج أو التفاعل ليس مقصورا على واقعنا والثقافة، ولكنه امتد ليشمل واقعنا الاجتماعي والسلوكي حتى صرنا في واقع الأمر مجتمعات عرجاء تمشي بساقين متنافرتين كل واحدة في اتجاه معاكس للأخرى. إن أكثرنا يتنادى بلغة الغرب ويتبادل تحية أهل الغرب، يرتدي ثيابهم ويحتفل بأعيادهم ويتبع تقويمهم ويقلد مساكنهم وعماراتهم ومعيشتهم وأثاثهم وطعامهم، والغربي بيننا سيد لا يزال بكل المقاييس. إذا كان أستاذا في الجامعة فلا بد أن يميز على أي عربي آخر مهما بلغ علمه أو مقامه، وإذا كان الأجنبي من الغرب وثبت أنه عربي هاجر أو متجنس فإن الوصمة لا يمكن أن تمحى، ولا بد أن تطارده تلك السمعة السيئة ويدنى ليعامل معاملة أبناء جنسه الرديء. وفي الجامعات العربية العديد من تلك الحالات المحزنة التي يخجل المرء من ذكرها. وإذا كان الغربي من رجال الأعمال فعطاؤه له الأولوية، حتى إن كان عربا كثيرين أصبحوا يتقدمون في عطاءات المشروعات الكبرى في بلادنا بأسماء أجنبية لمكاتب وهمية في ولايات أمريكا وأنحاء أوروبا، ويستحضرون خواجات يتوارون وراءهم في جلسات فتح العطاءات. وقد قال لي أحد هؤلاء العرب أنه إذا كتب إلى المؤسسات العربية في عديد من بلادنا يطالبها بأي التزام، فإن الخطاب المكتوب بالإنجليزية هو الذي يستجاب له على الفور، أما المكتوب بالعربية فإنه يتعثر ويعترضه مسلسل العقبات الذي نعرفه. ومن عجبي أن هؤلاء الأجانب أنفسهم أكثر إدراكا لقيمه الشخصية العربية وأفضل تذوقا لطعم هذه الشخصية ومظاهرها. تدخل بيت الأجنبي المقيم في بلادنا فتعيش على الفور الجو العربي الشرقي، وتدخل أي بيت عربي فتجده يتفاخر بأنه جعله قطعة من أوروبا. الأول يبحث عن بساط شرقي وصحن مطعم بالصدف من مصر أو الشام، أو وسادة طرزتها أنامل البدويات، وصاحبنا العربي سعيد بالموكيت الأوروبي الذي يكسو الأرض، وبالتقليد الرديء للوحات الرسامين الإيطاليين التي دفع فيها مئات الدنانير ليزين بها جدران بيته، وبالكريستال الذي اقتناه من هنا أو هناك. لقد قيل لي في صنعاء أن أحد الأسباب الرئيسية التي شجعت اليمنيين على الحفاظ على طراز العمارة اليمنية يتمثل في إقبال الأجانب على استئجار هذه المباني والعيش فيها. لهذا لقد فوجئ الصنعانيون بأن السفارة الإنجليزية وبعدها الفرنسية أقيمت كل منهما في بيت صنعاني قح، وأن الدبلوماسيين والخبراء الأجانب رفضوا المباني الحديثة التي عرضت عليهم، وتنبه الصنعانيون إلى أن معامرهم لها قيمة فتشجعوا أكثر على التمسك بها. وكان من المفارقات التي أثارت دهشتي في لاهاو بباكستان أنه في ظل الاحتلال البريطاني كان الإنجليز حريصون على طراز العمارة المغولية الأصيلة بالمنطقة، وشيدوا أكبر مبنيين على هذا الطراز، جامعة البنغاب والمحكمة العليا. وبعد الاستقلال تم بناء عمارتين شاهقتين اعتبرتا من علامات المدينة ومنجزات ما بعد الاستقلال، لكنهما صممتا على الطراز الإنجليزي، بل إن إحدى البنايتين وابدا هاوس هي مخصصة لمؤسسة المياه والطاقة، يتفخرون بأنها صورة طبق الأصل من تصميم المؤسسة المماثلة في لندن. أما المبنى الثاني الفلاح بيلدينغ فمنه عشرات الأمثلة في العاصمة البريطانية. في الخرطوم قضيت في أحد الفنادق 10 أيام، فشلت خلالها في أن آكل طعاما سودانيا بمطعم الفندق، لأنهم كانوا يعتذرون في كل مرة بأنهم يقدمون الطعام الغربي فقط، وحساء الفول السوداني وحده هو الذي يقدم من الطعام الوطني. وقبل 20 عاما كتب المفكر الجزائري مالك بن نبي في مؤلفه شروط النهضة، بعد أن لاحظ أن كل ما في حجرته غربي باستثناء القلة، كتب الرجل يقول: إن كل ما ساهمنا ونساهم به في الإطار الغربي الذي نعيشه فيه اليوم هو القلة والقلة فقط. لقد سبقتنا تركيا الأتاتوركية وإيران الشاهنشاهية على الطريق ذاته، طريق فقدان الهوية والانخلاع من الجذور والذوبان في الغير في الشكل والمضمون. فما الذي جرى؟ كانت تركيا بلدا شرقيا مسلما، بل قلب العالم الإسلامي طوال 6 قرون. صارت فيه جرثومة التحلل مصحوبة بهزائم داخلية وخارجية بلغت ذروتها بالهزيمة أمام روسيا القيصرية في أواخر القرن 18، ثم إشهار إفلاسها بعد ذلك واعتبارها رجلا مريضا في القاموس السياسي الغربي. وأفرزت الهزيمة القاسية حالة من فقدان الذات أدت إلى تغيير أخطأ هدفه فتحول إلى ترقية، وبدلا من أن تتجه الجهود إلى استعادة الثقة وكسب الذات أولا، لجأت إلى مزيد من التشويه والمسخ والضياع لهذه الذات. ولا أجد وصفا يعبر عن هذه الحالة أصدق مما سجله أحد مدربي الجيش التركي الذي سموه النظامي ونشره محمد كردعلي في كتاب الإسلام والحضارة الجزء الثاني. يقول هذا المدرب عما انتهى إليه حال هذا الجيش الذي دوخ الشرق والغرب حتى اعتبرت الإمبراطورية العثمانية أنها عسكرية جهادية. يقول صاحبنا هذا: أصبح الجيش التركي على مثال الجيوش الأوروبية من حيث التنظيم، ولكن معاطفه روسية ونظامه فرنسي وبنادقه بلجيكية وعمائم أفراده تركية وسروجه مجرية وسيوفه إنجليزية ومعلميه من كل أمة. وكان هذا المدرب ألماني الجنسية واسمه ملتكا. هل رأيتم ترقيعا أفدح من ذلك؟ أغطية الرؤوس فقط هي التي بقيت من تركيا الحقيقية، وفيما عدا ذلك فكل جسد، كل الكيان مرقع، قطع موصولة من هنا وهناك. هكذا كانت تركيا في بداية القرن العشرين نموذج للمسيرة العرجاء المتأرجحة بين الشرق والغرب، حتى جاء كمال أتاتورك في عشرينات القرن الحالي باختياره الانحياز الكامل للغرب وطلاقه البائن للإسلام ومسخه المروع لهوية تركيا الشرق إسلامية. وفصول قصة أتاتورك معروفة، بدءا بإصراره على إلغاء الخلافة الإسلامية وإثارته للنعرة الطورانية، وانتهاء بقراره استخدام الحروف اللاتينية بدلا من الأبجدية الغربية، وإصراره على أن يرتدي الناس القبعة بدلا من العمامة. لكن ذلك لم يحسم المشكلة ولم يضع تركيا على طريق التقدم الطبيعي والحقيقي، لأن ما فعله أتاتورك أنه زيف الشخصية التركية مرتكبا جريمة تزوير تاريخية ومعلنا الاستقالة من الشرق والإسلام ومستبدلا الانحطاط الديني بانحطاط آخر قومي، حتى أصبحت محنة التركي الحقيقة أنه أصبح إنسانا بلا جذور رافضا لغربيته وعاجزا على أن يمارس شرقيته. وكانت مأساة أتاتورك أنه تصور أن تغيير الهوية في بساطة تغيير غطاء الرأس، وعلى الطريق ذاته مضت إيران الشاهنشاهية. لقد كان الغرب بريطانيا تحديدا هو الذي أتى بالشاه الأب الذي عاصر أتاتورك وأعجب به، وكان الغرب أمريكا تحديدا هي التي تساند الشاه الابن، لذلك كان اختيار الاثنين واضحا من البداية، انحياز كامل للغرب وتردي مستمر على درب الاختراب. ولن نفصل، فأحداث القصة ليست بعيدة، وما روي عن عزف الشاه وبطانته على النغمة الفارسية وأبناء قرش وجهوده لتنقية اللغة الفارسية من الكلمات العربية واستبدال التقويم الفارسي بالهجري وتأييده ودعمه لإسرائيل، هذا كله لا يزال ماثلا في الأذهان، ويلتقي كله عند محاولة اجتثاث الجذور الشرق إسلامية من المجتمع الإيراني. لقد كان الضياع هو الشعار غير المعلن لإيران الشاهنشاهية، إذ فوجئ بلد شرقي مسلم بأنه ينعزل تدريجيا عن شرقيته وروابطه بإسلامه لينقل عسفا إلى وضع هو خليط من الجاهلية والتغريب، حتى أصبح يمد يد العون إلى أعداء الإسلام لصوص أرضه ومنتهكي حرماته ومقدساته. وعندما حققت الثورة الإسلامية في إيران انتصارها الكاسح بالتفاف الجماهير حول قيادتها وشعاراتها، كان التفسير الذي ركز عليه أكثر المعلقين هو أن الشعب الإيراني استرد بها هويته وعثر على ذاته لأول مرة منذ نصف قرن. وبنفس القدر يظل انتصار الثورة الجزائرية على الاحتلال الفرنسي حديثا لفكرة التسلح بالذات الحقيقية التي تجسدت في جموع المجاهدين، وهو ما عبر عنه الميثاق القومي الجزائري المعلن سنة 76 بقوله: وقد وجد الشعب الجزائري في الإسلام المناضل والصلب الذي تحركه روح العدالة والمساواة، وجد ملجأ في أحلك ساعات السيطرة الاستعمارية، ومنه استمد هذه الطاقة المعنوية، هذه الروحانية التي صانته من اليأس وأتاحت له النصر. ما المطلوب إذن؟ إذا تصور البعض أن هذه دعوة إلى مخاصمة العصر والعودة إلى كل ما هو موروث بكل ما قد يرتبط به من معايب وسلبيات، فإن ذلك يعد تبسيطا شديدا لا يخلو من سذاجة. وإذا كنت قد قلت إن الفكر لا يمكن تقسيمه إلى محلي ومستورد لأنه إما إيجابي أو سلبي، جيد أو رديء، كذلك فإن المعيار ذاته ينطبق على الممارسات والقيم الاجتماعية، لنستثمر كل ما هو إيجابي حيث كان ولنحارب كل ما هو سلبي أيا كان مصدره. لكن القضية ليست في القديم والجديد بقدر ما هي الإبقاء على الهوية والذات. ليس كل قديم أصيل وليس كل جديد دخيل، القضية هي أن نعيش الحقيقتين، حقيقة أنفسنا وحقيقة العصر، أن نصبح من خلق الله الأسوياء، الذين لا يعانون من محنة التناقض بين عوالمهم الخارجية والداخلية، هي أن نسترد ذاتنا الكثير المفقودة، ونتطهر من كل ما يخدش هذه الذات ويجرح نقاوتها. وبتعبير المرحلة، فإن تلك دعوة لإزالة آثار العدوان على كيان أمتنا، الذي يهدد بالاندثار في الشكل والمضمون، دعوة لاسترداد تلك الرقعة السلبية من أعماقنا، التي لا يزال يحتلها السيد الغربي، وهو في حالتنا هذه قدس الأقداس. وتبقى بعد ذلك أسئلة هامة، ما هي حقيقة هذه الذات وهذا الكيان؟ ومن نحن؟ شرقيون أم شرق أوسطيون؟ أم مسلمون أم عرب؟ أم ماذا؟